القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. الأمل والتفاؤل هما زهرة الحياة والنور الذي يضيء لنا الطريق ليمنحنا الراحة والطمأنينة بأن غدا أفضل من اليوم. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل. الدنيا ايه من غير أمل؟ ما يكونش ليه عندك أمل؟ عيش بالأمل. أسعد معكم اليوم هيلة سالم، ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ألو، الأستاذ أشرف. أيوه، مين؟ مين معايا؟ مش مهم أنا مين، المهم عربيتك. عربيتي؟ عربيتي فين هي؟ وأنت مين بالظبط؟ عربيتك موجودة يا أستاذ أشرف. موجودة فين بقى؟ في بورسعيد. وإيه اللي وداها بورسعيد دي؟ والله يا أستاذ أشرف إحنا بنعتذر لك، أخويا اضطر ياخد عربيتك. أنت بتقول إيه التخريف اللي أنت بتقول؟ أخوك مين وأنت مين أصلاً؟ والعربية فين بالظبط؟ ما أنا بقول لك العربية موجودة في بورسعيد، لو عايزها تعال خدها، هبعت لك العنوان واللوكيشن من الرقم اللي بكلمك منه. انت اكيد بتهزر او بتلعب باعصابي، لما قلتش انت مين وعايز ايه بالظبط انا هنهي المكالمه حالا. والله يا استاذ اشرف مش هتفرق انا مين، المهم لو عايز عربيتك روح خدها من بورسعيد وهبعت لك العنوان واللوكيشن. الو الو الو، انت مجنون يا اشرف؟ عايز تروح بورسعيد؟ العربيه هناك يا دكتور. عرفت منين انها هناك؟ ايوه صحيح، ايه اللي خلاك متاكد انها هناك؟ انا قلبي حاسس، انا متاكد انها هناك فعلا. قلبك حاسس؟ موضوع زي ده في قلبي حاسس. هو انت مش خايف على نفسك يا اشرف؟ يعملوا في ايه يعني؟ لا، يعملوا كرد فعل للي انت بتعمله. ومين قال ان اللي سرق العربيه حد من اللي انا واقف ضدهم؟ يا امال في عقل ومنطق واحد يسرق عربية ورجعها لك تاني؟ ده بيحصل فين ده؟ عندكم حق طبعا، بس يعني احتمال كبير يكون اللي سرق العربية ده يعني حد من اللي انا بحاربهم وبكشف فسادهم. يبقى مش لازم تسافر بورسعيد. انا خلاص خدت القرار وهسافر بورسعيد. يعني هسافر؟ ما ينفعش، بلغ البوليس. بلغ البوليس اقول لهم ايه يا دكتور؟ عموما يا جماعة ما تقلقوش عليا، أنا مش هبقى لوحدي وكده كده أنا مأمن نفسي. ربنا يسترها معاك. يا رب يا رب ترجع بألف سلام، ربنا معاك. المهم ألاقي عربيتي. مستحيل اسيبك يا استاذ اشرف. هتعملي ايه يا سوسو؟ يعني هتعملي ايه؟ هسافر معاك بورسعيد. انا مش ناقص مشاكل يا سوسو، وبعدين معاكي يا استاذ اشرف، ده انا سوسو برج المراقبه، وبعدين انا مش هسافر معاك، هسافر وانا براقب الموقف بعيني من بعيد لبعيد. صدق يا سوسو انت برج فعلا. فكره حلوه، حلوه الفكره. تمام اعتبرني البودي جارد بتاعك. انا مش خايف من حد يا سوسو، اطمني عليا. انا بس عايزك يعني اللي انت قلتيه تراقب الموقف من بعيد لبعيد، يمكن نوصل لاي حد فيهم. ما تقلقش، بس المهم نلاقي العربيه. يا رب يا برج يا رب. مالك يا سوسو؟ ما تخافيش يا مدام عفاف، ده هوايتي المفضلة. الأستاذ أشرف في خطر، في خطر بجد. أنا هروح بورسعيد مش لوحدي، معايا ابن عمي، وابن عمي ما شاء الله عليه، لا قدر الله لو حصل حاجة هيعرف يتصرف. ربنا يسلم وأشرف يلاقي عربيته بجد. إن شاء الله هيلاقيها يا رب. المستمع، المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية هو حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن، وأيضا من أجل إرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري يحمي دولته بالتكاتف خلفها والحفاظ على وحدة مواطنيها وأراضيها. ولمزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار مع سيادة النائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين. سيادة النائبة، أهمية المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات، ولماذا هذه الانتخابات مختلفة عن الاستحقاقات الأخرى الدستورية؟ أقول لحضرتك حاجة، الانتخابات المرة دي الانتخابات الرئاسية ما بقتش مجرد انتخابات سياسية عادية، بل بالعكس في الوضع الراهن في ظل الظروف اللي بنشهدها سواء في الحرب بين الكيان المحتل وغزة، بقت تحرك وطني لدعم سيادة الرئيس مصر والقائد الأعلى قوات المسلحة قدام العالم كله، لدى محاولة حقيقية لتقسيم مصر، وما بقتش مجرد نظرية مؤامرة زي ما كان الكل بيطلق عليها، بالعكس بقت تحركات حقيقية على الأرض. والنهاردة صوتي علشان سينا تظل مصرية، صوتي عشان سلامة مصر ووحدة أراضيها، صوتي علشان خاطر ضد أي توطين أو تهجير والوطن البديل، صوتي عشان رب تصفية القضية الفلسطينية. فإحنا دلوقتي من تاريخ بداية طوفان الأقصى 7 أكتوبر فإحنا بنشاهد تنفيذ حقيقي لقطة صفقة القرن، صفقة القرن اللي بأصبح العالم كله والصحف الأجنبية والداخلية تتحدث عنها، وإنها بتقول إن هي بقالها تقريبا عمرها 60 سنة. لا، صفقة القرن، بس أصلح المعلومة، هي مش بقالها 60 سنة، هي يمكن من القرن ال 14 أو ال 15، وابتدت تظهر على الأرض سنة 1897 مع هرتزل لما كان عايز ياخد جزء من سيناء ويعمل فلسطين المصرية، وجه فعلا مصر على بازل، من بازل في مؤتمر وجيل مصر سنة 1903 علشان خاطر يحقق هذه الفكرة، ولكن الحمد لله لم يتم تحقيقها. وبعد حرب 56 كانت إليزابيث مينيورو اللي هي كانت بتشتغل أو رئيسة الإيكونوميست برضو جددت هذه الخطة وجددت وقدمتها في محاور عديدة ولكن تم تأجيلها. ولكن إيجورا آيلاند في سنة 2000 جدد الخطة وأضاف عليها ميزات، أو هو من وجهة نظره أن هم متخيلين أن مصر ممكن تبيع أرضها علشان خاطر مجرد إسقاط الديون أو جذب الاستثمارات لمصر، وده اللي بيفسر الحصار الاقتصادي على مصر. هو متخيلين ان المصريين ممكن يتنازلوا عن ارضهم، ده احنا دونها الموت، احنا عندنا عقيدة يا النصر يا الشهادة، سينا مصرية وستظل مصرية. واحب اقول او اذكر السادة المستمعين، كان في تصريح لآن باترسون في 11/7/2013 قالته واتنشر على وكالة زاد الأردنية الإخبارية الساعة بالضبط 7:30 و7 دقائق، قالت فيه أن هي بفخر لعبت دور مهم جدا ومحوري في حق الشعب الله المختار زي ما بتسمي الكيان الصهيوني، أن هم يرجعوا لأرضهم، وأن المصريين هيتوسلوا ليهم أن هم يرجعوا يحكموهم عشان ينقذوهم من الفقر والعوز. وإذا مصر ما اتخذتش، أو الدول العربية على فكرة هي مش المقصود مصر بس، بل المقصود مصر والسعودية والأردن كإسرائيل الكبرى، وإذا الدول العربية ما قدمتش الأرض ديت لتكوين الكيان الصهيوني وحلم إسرائيل الكبرى، هيواجهوا حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والناتو، وده اللي بيفسر لنا وجود 50 أسطول ل 11 دولة في البحر المتوسط، ده غير الأساطير اللي جاية من البحر الأحمر. فهذه أصبحت الآن انتخابات لها طابع مختلف تماما. انزلوا يا مصريين، الجنود والجيش المصري مرابط على الحدود ماسك سلاحه، وإحنا يا مصريين الواجب الوطني إن إحنا نمسك سلاحنا، وهو الألم في الانتخابات. إحنا ننزل الانتخابات الرئيسية دعما للدولة المصرية، وإن إحنا نقول وطننا غالي ومش هنفرط فيه، ولا للتهجير ولا لتصفية الخضير الفلسطينية. المرأة المصرية بتلعب دور كبير، يمكن الاستحقاقات السابقة وسيادة الرئيس دايما يعني ينادي المرأة ويعترف بدور المرأة في تحريك الحراك السياسي داخل مجتمعها. ده حقيقي، وده أول رئيس جمهورية، سيادة الرئيس أول رئيس الجمهورية يعرف يعني قيمة وقدر المرأة المصرية، لأنه يعرف سيادته يعرف قيمتها وقدرها في إدارة الأسرة المصرية. فبالتالي المرأة المصرية عليها عامل كبير جدا في نجاح هذه الانتخابات، كما نجحت قبل ذلك بكل الاستحقاقات الدستورية. فهي العامل المؤثر، وهي اللي بتدور المجتمع المصري. فهي الأم والزوجة والأخت والبنت، ولها رأيها، وزي ما سيادة الرئيس مكن المرأة ودالها قيمتها وقدرها سواء كانت مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ أو في الوزارات أو في المناصب الحكومية، فده دورها إن هي تلم شمل الأسرة وتحث كل رجل في أسرتها سواء كان زوج أو أخ أو ابن إن ينزل في الانتخابات الرئاسية. وإحنا معتمدين اعتماد كلي على المرأة المصرية وعلى المجلس القومي للمرأة. وعي الشعب المصري والحفاظ على كيانه وأرضه يعني هو من أولويات هذه المرحلة والمراحل القادمة، ليس هذا اليوم ولكن للأجيال ولأبنائنا إن شاء الله. ونبدأ بالحفاظ على حقوقنا الدستورية من خلال الممارسة الحقيقية، ووجودنا بكثافة إن شاء الله من خلال أيام الإدلاء بالصوت، من خلال يعني وكانت ملحمة المصريين في الخارج منذ أيام قليلة، هي صورة جميلة للعالم أجمع بتكاتف الشعب المصري خارجه، وأيضا إن شاء الله سوف يشهد داخلي من خلال أيام الانتخابات بإذن الله. حقيقي بإذن الله يا فندم، وسعيدة مع حضرتك في البرنامج. احنا سعدنا بحضرتك سيادة النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن. شكرا لحضرتك. أقول لحضرتك حاجة، أحب أضيف حاجة بعد إذنك. ده البداية اللي احنا بنتكلم في الاستحقاقات والانتخابات الرئاسية، ده دور، ده البداية، لكن دورنا بعد كده بإذن الله وبصفتي كنائبة اللي احنا نعمل مؤتمرات توعية لتوعية الشعب المصري لما يحدد الدولة المصرية. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة تحت الرايه المنصورة، صورة صورة تصبيحة والفنانة انتصار. صباحكم ورد وفل وياسمين وكل حاجة حلوة، لكن اللي مش حلو بقى وسامحوني الاستهتار، الاستهتار اللي بيحصل من بعض الناس في استعمال الأدوية، واللي المفروض انها ايه حسب وصف الطبيب. أنا من يومين قمت من النوم مزعورة مزعورة على صريخ جاي من ناحية فوق، قمت أجري لأقرب شباك المنور، لأنه ما شاء الله عليه سريع الالتقاط، بيلقط أي صوت جاي من أي شقة، وهي ساعة صباحية والدنيا كلها هدوء، يعني أي صوت سهل تلقطه بودنك وانت نايم على المخدة. لقيت دوشة كده ودربكة جاية من عند الست رقيفة أم حازم ونهال اللي أنا بحبهم قوي، هم بيحبوني، ولاد لطاف جدا. ناديت بقى على صوتي طبعا من شباك المنور، في ايه يا نهال؟ ما شاء الله عليها سمعتني وردت عليا، مش بقول لكم شباك المنور السريع الالتقاط؟ قالت لي مفيش حاجة يا طنط انتصار، بس ماما تعبت شوية. يا خراشي أم حازم حبيبتي تعبانة. لأ أنا لازم أطلع لها، ما أنتوا عارفيني ما بقدرش أسكت، ولبست هدومي وطلعت لها. يا قلبي عليكي يا أم حازم، دي نهال السنة جاية تتخرج وتبقى دكتورة قد الدنيا، وانت تغلطي وتاخدي الدواء مرتين ورا بعض. نهال تقولي الدكتور وصف لها قرص واحد كل 12 ساعة، هي خدت قرصين في دقيقتين يا طنط. طب وانت روحتي فين يا نهال؟ كنت فهميها. نهال شوية وكانت حطلتم على خدها وكأنها هتعيط، وهي بتقولي انا غلبت فيها يا طنط، اكدت عليها تلتزم باللي قال عليها الطبيب، وحطت لها علب التلات أدوية اللي بتستخدمهم مترتبين حسب دورهم ومواعيدهم. وأنا قلت لها بصراحة أنت عملت اللي عليك يا نهولة، وأنت يا أم حازم لازم تسمعي الكلام. لكن حبيبتي نهال فاجئتني وهي بترزع على حاجة جنب الكرسي اللي رقيفة قاعدة عليه، وصرخت وقالت الكارثة دي، المصيبة دي. يا لهوي كارثة ايه ومصيبة ايه؟ اتكلمي يا نهال. المصيبة اللي خلت نهال خبطت ورزعت على حاجة جنب الكرسي اللي امها قاعدة عليه أتريها كرتونة. نهال بعصبية تقولي هي دي الكرتونة. مالها الكرتونة يا نهال؟ فيها ايه؟ واتضح ان الكرتونة مليانة علب أدوية أشكال وألوان. أتري ايه بقى؟ الكرتونة مليانة علب أدوية سبق أم حازم استعملتها، إيش لعلاج القلب وإيش للضغط وإيش للأعصاب وإيش للروماتيزم وإيش لخشونة الركب والرقبة. استغربت وقلت لها أنت بتستعملي تلات أدوية يا أم حازم مكتوب عليها جديد، أنت ليه عمالة تنبشي وتفتشي وتقلبي في القديم؟ قالت لي أنا عايزة أفرزهم، والأدوية اللي لسه فيها الصلاحية أوديها تبرع للجمعية الخيرية اللي جنبنا. هي قالت الجملة دي وأنا ونهال هتفنا ينصر دينك يا أم حازم، إحنا هنساعدك ونفرزها معاكي. الصالح من الأدوية على طول يروح على الجمعية، والطبيبة اللي عندهم هي تتصرف وتحطهم في صيدلية الجمعية، والمنتهي صلاحيته نكسره ونرميه في الحمام ونعدمه. برافو عليك يا أم حازم، خليكي في الأدوية الجديدة، والأدوية القديمة اللي في الصندوق تتبرعي بيها للجمعية الخيرية. شكرا يا جماعة والسلام عليكم. تصبيحة مع تحيات فتحي عبد الله نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، هل اللقاحات لها تأثير على الصحة ومنها لقاح الأنفلونزا، وما له من تأثير على الحساسية والمناعة؟ وللإجابة عن ذلك أجريت هذه الاستشارة الطبية. دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد، أهمية الحصول على اللقاحات وهل لها تأثير على الجهاز المناعي؟ احنا في موسم عدوات تنفسية الشتاء، تنتشر العدوات التنفسية بعضها بيكون خطير على الأطفال وكبار السن وعلى مرضى الحساسية، فبالتالي حماية الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خطر مضاعفات الإصابة بالعدوى التنفسية، إن احنا بنعزز مناعتهم عن طريق المصل الوقائي أو لقاح الإنفلونزا، اللي هو اللقاح الوقائي ضد الإنفلونزا، اللي هو بيقلل بنسبة كبيرة جدا من فرص الإصابة وبيقلل بنسبة أكبر جدا من مضاعفات الخطيرة اللي بتحدث عند الإصابة بالإنفلونزا. الإنفلونزا فيروس خطير له مضاعفات تؤدي إلى الوفاة، يسجل عالميا كل سنة نسب وفيات من الإنفلونزا، فبالتالي حماية أطفالنا حماية كبار السن من خطر الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها شيء هام جدا إن إحنا نعزز مناعتهم عن طريق أخذ لقاح الإنفلونزا. دكتور، يعني عندما نأخذ اللقاح لقاح الإنفلونزا، هل هناك ضوابط أو هناك تعليمات حضرتك بتحب تقولها؟ أولا ضوابط السن، اللقاح الإنفلونزا لا يؤخذ قبل عمر 6 أشهر، يؤخذ فوق 6 أشهر. الضوابط الأخرى، الشخص إذا كان هناك ارتفاع في الحرارة مش هنقول ما يتخدش ولكن يؤجل لحين انخفاض الحرارة. لو الشخص يعاني من حساسية البيض لا يؤخذ لقاح الإنفلونزا. لو الشخص له تاريخ مع متلازمة مناعية تسمى متلازمة الشلل الرباعي لا يؤخذ لقاح الإنفلونزا. غير ذلك جميع الفئات، جميع الأعمار فوق 6 أشهر، الحوامل، المرضعات، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، مرضى حساسية الصدر، الربو، الشعبي، التليف الرئوي، السكر، الضغط، القلب، الكلى، كل هذه الفئات بالعكس ينصح بل من المهم أو ضروري بأخذ لقاح الإنفلونزا خصوصا هذه الفئات، لأن بيكون وقع الإصابة زي ما قلنا على هذه الفئات أخطر من غيرها عند الإصابة بالإنفلونزا. دكتور، نوبات الحساسية إذا حدثت هل ينفع أن أنا أخذ المصل وهي موجودة؟ نوبات الحساسية، الأزمات الشديدة وارتفاعات الحرارة لو كانت مصاحبة بنزلات شعبية والتهابات رئوية يؤجل أخذ اللقاح، أو لو كان هذا الشخص لديه حساسية مفرطة تجاه البيض لا يمنع هذا اللقاح عن أخذه، لأن أحد مكونات اللقاح الإنفلونزا يتم عمل مزرعه على البيض، فبالتالي في حالة فرط الحساسية من البيض لا يؤخذ. في حالة الأزمة الربوية الحادة وارتفاع الحرارة الشديد لا يؤخذ، يؤجل طبعا لحين تحكم في الأزمة، ولكن مش إنه ما يتخدش، يؤجل لحين زوال الأزمة أو التحكم فيها بالأعراض أو لحين انخفاض الحرارة. دكتور، مصل الإنفلونزا هل له تأثير على عدوى الإنفلونزا نفسها بدرجتها؟ بمعنى إن إحنا لو خدنا لقاح الإنفلونزا إن بنسبة ما لا تحدث الإصابة، وبنسبة ما قد تحدث بنسبة أقل حدة أقل خطورة. وده اللي بيصير تساؤل الناس، هو أنا باخد مصل الإنفلونزا أو باخد لقاح الإنفلونزا عشان يكون مسمى طبي أدق لقاح الإنفلونزا، باخد لقاح الإنفلونزا وبيجي لي برد؟ لا، هناك فرق ما بين نزلات البرد وما بين الإنفلونزا، لأن نزلات البرد عدوى فيروسية مختلفة تماما عن الإنفلونزا، تصيب الجهاز التنفسي العلوي، احتقاء ارتفاع حرارة متوسط. أما الإنفلونزا هو مرض سريري، يكون هناك ارتفاع حرارة شديد، ألام في العظام، ألام مفرطة، تكسير في العظام، لا يستطيع الشخص ممارسة مهامه أو نشاطه، فبالتالي أنت قد تصاب بنزلة برد بعد أخذ الإنفلونزا، وهذا لا يمنع أن اللقاح كان مهم وضروري، لأن زي ما قلنا هناك فرق بين البرد والإنفلونزا، والكثير من الأسر يقول لك أنا خدت لقاح الإنفلونزا وجالي برد. هناك فرق شاسع بين البرد والإنفلونزا، فيروسات مختلفة. الإنفلونزا أو لقاح الإنفلونزا يقي من أهم وأشيع فصائل الإنفلونزا الخطيرة التي تصيب الإنسان وتحدث به مضاعفات، ولا يقي من جميع الفصائل ولا يقي من البرد، وبالتالي قد تصاب ببرد أو إنفلونزا من الدرجة البسيطة بدون حدوث مضاعفات خطيرة، وهذا هي أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا. دكتور، ما فول لقاح الإنفلونزا منذ يعني بداية أن أنا أخذه بيبقى ما فوله قد إيه حتى يكون فعال داخل الجسم؟ يأخذ اللقاح في حوالي من 10 أيام لأسبوعين، بعدها تحدث المناعة تجاه اللقاح، والمناعة طبعا بتكون مناعة سنوية لأن الفيروس فيروس موسمي، ويتم أخذ اللقاح لقاح موسمي تجاهه. كلما أخذنا اللقاح مبكرا كلما حدث المناعة مبكرا قبل دخول الشتاء، فبالتالي بننصح الناس ان احنا ناخده دلوقتي ما نتأخرش عن كده، لانه اذا تأخرت مش بنقول ان انت بيبقى في ضرر ولكن بتقل الفايدة كلما بعدت المدة او طالت المدة، فبالتالي مهم من الان أخذ لقاح الإنفلونزا. لماذا تغيير اللقاح كل عام يا دكتور؟ لأن من طبيعة الفيروسات التنفسية وخصوصا فيروس الإنفلونزا أنه يتحور، فبالتالي تحور فيروس الإنفلونزا يحدث كل عام، أنه يحدث تغيير في هذا اللقاح من المتحورات الموجودة في هذا العام، فبالتالي لقاح الإنفلونزا بتاع هذا العام يختلف عن العام السابق نظرا لتحورات فيروس الإنفلونزا، وكذلك لأن المناعة التي تعطيها اللقاحات التنفسية ضد الفيروسات التنفسية لا تستمر في جسم الإنسان أكثر من العام، فبالتالي يؤخذ موسمي كل سنة من الفيروسات المتحورة الجديدة، ولأن مناعتنا ما بتستمرش تجاه الأجسام المضادة ما بتستمرش أكثر من سنة، فبالتالي ينصح بأخذ لقاح الإنفلونزا كل عام. دكتور أمجد، هل المكان الذي يتم أخذ فيه اللقاح يكون مضمون لمفعول هذا اللقاح؟ طبعا ينصح، الحمد لله أن اللقاح متوفر فيه في جميع فروع المصل اللقاح، وكذلك الصيدليات الكبيرة. ولكن ينصح، لماذا ينصح بأخذه في مصر واللقاح؟ لضمان سلاسل التبريد والحفظ، لأن الأماكن الكبيرة المعتمدة تتبع شروط جودة خاصة في سلاسل التبريد والحفظ، عكس الصيدليات الصغيرة عن طريق ظروف النقل والشحن والتخزين. ولكن ينصح طبعا بالفعل بأخذه في مصر واللقاح وجميع فروعه المعتمدة داخل مستوى الجمهورية. عزيزتي المستمعة، شوربة العدس من الأطباق الشهية، وحول القيمة الغذائية لها استمع إلى صحي ومفيد. صباح الخير. أول ما الجو يشتي والدنيا تمطر بيكون اختيارنا طبق شوربة العدس الأصفر، طبق مصري أصيل صحي ومفيد، شهي ولذيذ، سريع الإعداد والتحضير. بيتميز طبق شوربة العدس بارتفاع محتواه من البروتين النباتي الهام لبناء أنسجة الجسم المختلف. كمان العدس بيحتوي على نسبة من الألياف الصحية اللي بتنظم مستوى السكر في الدم وتقلل من مستوى الكوليسترول الضار وترفع من كفاءة الجهاز الهضمي وتدينا شعور بالشبع لفترات طويلة. طبق شوربة العدس بيحتوي على عنصري السيلينيوم والزنك اللي بيرفعه من كفاءة الجهاز المناعي. ويا سلام لو ضفنا جنب طبق شوربة العدس شوية خضرة، بصل أخضر اللي بيعتبر مضاد حيوي طبيعي وبينظم مستوى السكر في الدم، أو شوية جرجير اللي غني بالمعادن والفيتامينات واللي مفيد لصحة الشعر والبشرة، أو شوية خس اللي غني بالفيتامينات الهامة. وعصرة ليمون على طبق شوربة العدس ده بيرفع من كفاءة امتصاص الحديد. كمان الليمون بيحتوي على فيتامين سي اللي بيقوي الجهاز المناعي ويحافظ على البشرة من الشيخوخ. لو عايزين نرفع من كفاءة طبق شوربة العدس، يا سلام لو نفدت فيه رغيف عيش بلدي الجميل أبو ردة بتاعنا، بكده بتكون وجبة غذائية مكتملة الأركان، توفر فيها مصدر للبروتين المتمثل في طبق شوربة العدس، وتوفر فيها الخضروات اللي احنا ضفناها زي الخس والجرجير والبصل اللي بتعتبر مصدر للمعادن والفيتامينات، وتوفر فيها أخيرا مصدر للطاقة المتمثل في رغيف العيش أو العيش البلدي الجميل، سواء ضفناه بحالته الطبيعية أو حمصناه في الفرن. ياريت نبتعد عن إضافة الدهون بكميات كبيرة لطبق شوربة العدس. بشوف بعض الأسر بتضيف كميات دهون كبيرة جدا، ده بالعكس بيدينا شعور بالكسل والوخم. والدهون على قد ما هي صحية وهامة لامتصاص العديد من الفيتامينات في أجسامنا زي فيتامين A وفيتامين D، ولكن الإكثار منها بيكون ضار على صحة القلب والأوعية والشرايين. العدس أكلة مصرية أصيلة صحية شتوية بتدينا شعور بالدفء ومفيدة لجميع أفراد الأسرة. دمتم في أمان الله. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.